بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ها نحن في آخر جمعة من رمضان، بعد أن كنا قبل أيام نستقبله، بل ما هي إلا أيام القلائل وقد كنا نتهيأ له ونتمنى أن نلحق بهذا الشهر الكريم وأن يبلغنا الله عز وجل إياه، ثم ها نحن الآن نودعه. وأي وداع لهذا الشهر؟ ماذا أودعنا فيه؟ من الناس من يودع هذا الشهر بفرح وسرور، حيث أنه عبد الله عز وجل فيه، داوم على طاعة الله، حافظ على الصلاة، قام الليل، صام النهار بهمة عالية، كان يبحث عن اللحظات التي يرضى الله عز وجل عنه فيها. ولكن من الناس من يودع هذا الشهر بحزن وهم وغم ونكد. لماذا؟ لأنه فرط في هذا الشهر ولم يطع الله عز وجل فيه، وإذا حاسب نفسه وأراد أن يعود تلك الساعات واللحظات التي جعلها لله عز وجل وجدها قلائل. تصرم الشهر واله فاه وانصرما، واختص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرم، من فاته الزرع في وقت البدار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. فطوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وكان بحبل الله معتصما. طوبى له من حصل التقوى في هذا الشهر، إنه شهر التقوى، إنه شهر القرآن، إنه شهر الأخلاق، إنه شهر تزكية النفوس، إنه شهر التوبة إلى الله، إنه شهر الإنابة إلى الله، إنه شهر المغفرة. ماذا حصلت من ذلك يا عبد الله؟ لم يبق منه إلا يومان، لم يبق منه إلا القليل، فماذا حصلت في هذه الأيام الماضية؟ ماذا حصلت فيها؟ 27 يوما مضت من هذا الشهر، ماذا حصلت فيها؟ واش كنت لازم طاعة الله عز وجل؟ هذا الإنسان اللي كان محافظ على القيام ديال الليل، التراويح في المسجد، ما فرط حتى ركعة، ما كان يحيد من المسجد حتى يسلم الإمام، وهذاك الآخر اللي ما صلاش كاع التراويح، أو لأنه كيصلي غير ركعات يمشي، أو لكن في الأربعة ركعات يمشي، أش نربح هذا؟ أش نقص الله؟ لقد ربح الأول الكثير وخسر الآخر الكثير. الذي صبر حتى انصرف الإمام فاز بقيام ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخقد يمشي نعسوا الطراح، ولكن راه فاز بالأجر، بأجر قيام ليلة. ثم وقد سمع الآيات وسمع الدعاء وصلى وركع وسجد ودعا الله عز وجل لعله ينكسر قلبه في ركعة من الركعات أو في سجد من السجدات، وكذلك يصلى عشر ركعات إن شاء. كان همه من الأول أن يذهب إلى دنياه أو أن ينشغل بشهوته وملذاته، ونسي المسكين أن هذه الدنيا إنما هي أيام، إنما هي لحظات، إنما هي أوقات، وأن الجنة لا تشترى بالأماني، لا تشترى بالأماني، إن الجنة تشترى بالأوقات، تشترى ثمنها وقت طاعة، والطاعة لا تكون إلا في الأوقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء. ابن مسعود، وما أدراك ابن مسعود؟ ابن أم عبد الذي زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال في ساقي، وكان رقيق ضعيف، ساقي لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. شو هذا الرجل ثقيل الوزن؟ ما وزنك أنت يا عبد الله عند الله؟ شو الوزن ديالك؟ هذا غير الساقين ديالو وخط عافات، ولكن علاش واجبين؟ واش كان يدير فيهم؟ اسمع ماذا يقول هذا الرجل الصالح، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم طلع الشمس نقص منه، نقص به أجلي ولم يزد به عمل، ولم يزد به عمل. الندم دياله علاش؟ ندم على ذاك النهار يطلع فيه الشمس، نقص الأجل، إنه ينقص الأجل. اليوم الجمعة طلع النهار، هنص نهار داز، نقص من العمر دياله، ولكن ماذا عملت فيه؟ عبد الله بن مسعود يندم، هذا هو علاش كيندم، كيندم على ذاك النهار اللي كطلع فيه الشمس وكينقص العمر، ولكن أين هو العمل؟ ماذا ازددت من الأعمال؟ ماذا ازددت؟ إن أهل الجنة وهم أهل الجنة ويدخلون الجنة ويتحصرون على أي شيء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس يتحصر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله عز وجل فيها. هؤلاء أهل الجنة يدخلوا الجنة يتنعمون، ولكنهم يتحسرون على ساعة، ساعة، لحظة، دقيقة، ثانية لم يذكروا الله عز وجل فيها. لماذا؟ لأنهم يرون أنفسهم أنهم ضيعوا في الدرجات، ولو أنهم من أهل الجنات. الجنة درجات، كيف بك؟ أتقول يا غان دخل الجنة، وادخل الجنة تكون في الدرجة الحدانية وتشوف ناس كانوا معك من أهلك أو من أقاربك أو من جيرانك أو من أصحابك سبقوك بسبحان الله كلمة سبقوك بها، سبقوك بصلاة وحدة، وحد ظهر ما صليتيش وما صلوه فاتوا. هذا إن كنت من أهل الجنة. أما هناك أقوام هم أهل الأعراف، كين واحد من الناس غيجي يوم القيامة غيكون من أهل الأعراف، استوت حسناتهم وسيئاتهم فيؤخرهم الله عز وجل. يتمنون لو أنهم رجعوا للدنيا وابتسموا في وجوه إخوانهم ابتسامة واحدة حسنة، لو أنه أنفق ريال، لو أنفق ربع ريال درهم، لو أنه سبح الله سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله والله أكبر، كان تزيد في حسناته وما يبقاش فوق صراط السنة، فين غادي يمشي؟ واش غيكون أهل الجنة ولا أهل النار؟ في ذلك الموقف الرهيب يتطلعوا على أهل النار، يرونهم يتعذبون، يعرفونهم باسمهم، كيبان لهم كيعرفوا شي ناس، وكيشوفوا أهل الجنة كيتنعموا وهما واقفين، علاش خاصهم حسن؟ فكيف بك إذا كنت من أهل النار نصف الثالث والعياذ بالله؟ كيف حالك؟ إلا ما كانش عندك الحسنات كثير، إلا كان عندك السيئات كثير، أشنو غادي؟ فاتك هذا الشهر. يا من كنت يتمنى من كنت تتمنى أن تصل وتدرك هذا الشهر ووعدت الله الوعود كنت عاهدت الله عز وجل بالوعود الثقيلة وواثقت الأمور وأكدت عن نفس ديالك بأنك سما تفرج وغادي تقوم الليل وغتصوم النهار وغتختم القرآن خمس أو ست مرات أو عشر مرات. ماذا صنعت في هذه العهود المواثقة؟ ماذا صنعت؟ أشنو درت؟ حاسب نفسك، فإن هذا الشهر قد مر وليلة القدر تقدر تكون باقة في هذه اليومين الجاية تقدر، إن بعض الناس يظنون أن ليلة القدر داز. لا لا تظن ذلك، باقي ما يعرف، ما تعرف حتى سالي رمضان حتى جينا العيد. ما تقول صافي داز ليلة القدر هاليومين شحال ناس كيفرطوا المسجد كتخواق وصافي القيام الليل ما بقى قيام الليل صافي صلينا 27 كأن 27 أيام لخر رمضان آخر رمضان هو ما يقول لك غدا العيد هذا كل خر رمضان باقي تقدر تكون ليلة القدر. والمغبون من حرمها ولا يحرم خيرها إلا محروم، والذي يدرك رمضان ثم لم يغفر له أبعده الله فأدخله النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش كتحسوا بالثقة ديال الخسارة وديال هاد الدعاء من جبريل وتأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واش كتحسوا بالثقة ديال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم خير أجر ليلة القدر إلا محروم؟ واش كتحس بالثقة ديالها؟ واش كتحس براسك بأنك محروم ولا محروم؟ نعم فرط كلقى من نفسك تفريط بأنك ما أديتيش العبادة كما كنت ناوي دير أصلا، أو لكن ما بغى منك الله عز وجل. كتحس نفسك أنك فرطت وما أنك ما درتيش العبادات كما بغى منك الله. كتحس من نفسك، ولكن واش كيتقل على قضيه هذا الأمر؟ ولا أنت غافل الله غرك هذه الدنيا هذه. والمشكلة الكبرى أننا لا نعد أعمارنا. أنت ما كتشوفوا 27 يوم كده 27 يوم رمضان يلا كنا نتسناو فيها ودس. أعمارنا تمر، ولكن أين هي الأعمال التي تصر؟ فين الأعمال لكي يرضى لك الله عز وجل بها؟ فين هي؟ حسب الراس 27 يوم، فين هو النهار؟ فين هذه الليلة اللي تحتق فيها من النار؟ فين هي؟ هنا ليلة، إنا إلا من ليالي لاحتجي راسك تعتقد من النار. وقلنا من علامات عتق النار أنك لا تصر على معصية. إلا اكتباقي تصر على المعصية في رمضان فألم أنك لم تعتق بعد، فأدرك نفسك. بقات لك هاليومين هذه يومين اللي بقات لك اجتهد فيها. قد السبت الحد ليقينا من رمضان أش مغديتين يومان، فما عليك إلا أن تجتهد يومين صبر فيه. ماذا يضرك لو أنك تركت النوم وبعدها نم؟ هل يومين هذه من عش فيها من عش فيها؟ هل يومين هذه من ضيعش الوقت؟ هل يومين ما تفرش ماذا قاعد؟ هل يومين لعلها تكون فيها ليلة القدر؟ ما زال أبواب جنة محلولة، وما زال أبواب النار مسدودة، وما زال الشياطين مصفدة باقي، وباقي ينادي منادي من قبل السماء يا بغي الخير أقبل ويا بغي الشر أقبل. باقي حتى الآخر ليلة رمضان، آخر نهار رمضان حتى تغرب الشمس ويقول لك هذيك ليلة العيد عاد غتفرط، تغرب الشمس تسد صافي وغتقلب الأمور وغترجع الأمور كما كانت قبل رمضان. ولكن ماذا صنعت أنت في هذه الأيام الماضية؟ وأشمك تأمل من نفسك من هذا رمضان؟ إيش بغي من هذا رمضان؟ عاد مرة شهر داز عندك تكون من الناس الذين يثقل كواهنهم رمضان، كيحسوا براسهم مأسورين في رمضان، حابسهم على الشهوة وحابسهم على اللذة وحابسهم على بعض الأمور. رمضان شهر مغفرة، شهر رجوع إلى الله. الله عز وجل العزيز القهار الجبار الذي أهلك الأمم من قبلنا وقادر على أن يهلكنا يرحمنا، والله إنها لرحمة منه. رمضان شهر مبارك بقي منه القليل والله المستعان، قام منه غجل الأيام ولا كانوا تزد ليالي وغجل ليالي، وقام منه غير الشيء القليل. حاسب نفسك وبادر إلى طاعة الله، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ثم ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد رمضان؟ هذه الجمعة الأخرى نهار 32 أشنو بعد رمضان؟ تقوم تصوم تنفق الآن، النفس منكسرة، تركت المعاصي، رجعت إلى مولاك، تبت إليه، لعلك بكيت أول مرة في حياتك، صليت تراويح وبكيت، أو نشتي شي منظر مبكي وبكيت، أو ذكرت الذنوب ديالك وبكيت الله عز وجل، وصدقت في توبتك وقلت صافي يا رب تبت إليه. ولكن ماذا بعد رمضان؟ كثير من الناس بعد رمضان يرجع إلى حاله ما قبل رمضان، لي كان ترك الصلاة يرجع ترك الصلاة، ولي كان ما يقومش الليل صافي رمضان ما كان قيام الليل، ولي ما كانش يصوم أبقى يصوم، ظنا منا أن رمضان هو فقط هو شهر العبادة. لا، رمضان شهر بركة، شهر رجوع، موسم توبة، موسم تربية نفس. علاش؟ بس استمر على العبادة. رمضان ما هو إلا الإقلاع، رمضان ما هو إلا نقطة بداية باش تستمر على العبادة. أما مواسم الخير، هناك مواسم خير قادمة، لا تظن أن الصيام كان في رمضان، كان بعد رمضان أيام مباركة، ست أيام من شوال إلى صمتها كان كصيام الظهر إلى صمت رمضان، والصيام من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الظهر، إلى دامت إلى حياتك كلها دائما كصيام الظهر، وإلى ما دامش إلى كصيام سنة. عندك رمضان بعشر شهور بحسن بعشر أمثالها، والصيام بشهرين، عشرة وجوج هي 12 شهر، اللي صام رمضان والصيام شوال كصيام الظهر، والصيام كل شهر 13 14 و15 الأيام البيض إلى صمت رمضان، وهذه الصيام من كل شهر كصيام الظهر، أتى صمتي في عام عامين إلى دامت عليها، وصوم الاثنين والخميس اليومان التي تعرض في الأعمال على الله عز وجل وترفع الأعمال فيها إلى الله عز وجل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوم الصيام فيها. علاش ما تصومهاش؟ غيجي وراهم غيجي عرفة، يوم عرفة يوم عظيم، صوموا فإنه كفارة سنة ماضية وسنة مقبلة. وخيفوا رمضان، أنت فاتك رمضان وإنه والله الحرمان، وين كدرك الأجر اللي في رمضان، وين كدر العبادة اللي تدير في رمضان. ولكن لا تظن أن العبادة خاصة في رمضان صافي ورمضان نعاس وترجع للكسل وترجع للخمول، لا، وهاد النفس هذه اللي كتقهرك قبل رمضان قهرتيها في رمضان، راه قهرتيها في رمضان، وبين في نفسك بأنك قاد ترك المعاصي وبأنك قاد تصوم وبأنك قاد تقوم الليل، ولكن رمضان كترجع الحال ديالك وكتتكاسل وكتهز الرايه ديال الاسلام من الاول، مستسلم للنفس، ديري ما بغيتي. حتى انا من الناس من يضيع صلاه الفجر صبح العيد، صلاه الفجر الاول كيضيع يا صبح العيد، بعد انه كان 30 يوم ومحاضر صلاه الفجر، كي من الناس اللي كان محاضر الصلوات في رمضان كلها ما تقلت صلاه في المسجد، فإذ به بعد رمضان في يوم العيد كتلقاه مشات ليه الظهر ولا مشى ليه العصر ولا مغرب عشان نساهم او لا، وصافي وتلقى شحال واحد يترك الصلاه والعياذ بالله بعد رمضان. وش إله رمضان مش هو إله شوال؟ إن الذي خلق شوال خلق رمضان وخلق شوال ومحرم وذو الحجة وغيره من الشهور، هات الشهور كلها خلقها الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يختار ويصطفي من مخلوقاته ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار هذا الشهر هذا باش يكون أفضل الشهور، باش يكون فرصة للناس للرجوع. ولكن نقول منها من هذا المكان ماذا، ونحدث أنفسنا ماذا بعد رمضان، من دابا وقت فكر ماذا بعد رمضان، إلى ذلك الموت كتقول نقدر ندرك رمضان الجاي، كم من الناس يؤمنون غيبوا أن نصر رمضان الجاي وآمن من الموت، خضر ما نبلغوش رمضان الجاي، بقاتلك اليومين اجتهد فيه، هذه اليومين اللي جاية اجتهد فيه، راه باقي فرصة، راه كاين رمضان، باقي رمضان ما سالاش، ها اليومين هذه لعلها تكون فيها ليلة القدر، اجتهد فيها باش تدرك العبادة ديال الليلة أفضل من عبادة 83 سنة وأربعة أشهر، خير ليك، ما تقلاش هذه اليومين هذه اجتهد فيها ودير الطاقة ديالك القصوى لعل الله عز وجل يرحمك ويثبتك على طاعته. ثم اسأل نفسك وحاسب نفسك ماذا بعد رمضان؟ واش أنا ورمضان غرجع كما كنت من قبل؟ ممهتمش بالصلاة ديالي؟ كاين من النساء اللي الحمد لله ومن الشابات اللي التزموا الحجاب ديالهم في رمضان، واش بعد رمضان صافي؟ رمضان غنحيد الحجاب؟ كاين النساء اللي داوموا على الصلاة ديالهم في رمضان وحافظوا عليها الصلاة بالصلاة، واش رمضان صافي؟ مابقاش صلاة؟ كاين الناس اللي كانوا كينفقوا في رمضان، بعد رمضان لا نفقة، ما كيصطف المساكين مابقاوش رمضان، الفقراء والمحتاجين مابقاوش رمضان، كيما الناس في رمضان من تاب على القيام وجاهد نفسه على القيام بعد رمضان لا قيام. القيام عامة فيه خير، وهو دأب الصالحين قبلكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان يداوم على طاعة الله بعد رمضان ويعاهد نفسه ويثبت بمثبتات عظيمة لعلنا نذكرها في بعض دروسنا إن شاء الله عز وجل الليلية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل نفوسنا تقوى وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها أمير المؤمنين. اللهم انصر نصرا تعز به الدين وترفع به رايه إسلام المسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم حقق مساءه كله وليا ونصيرا ولأوليائك ظهيرا ومعينا. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وقر عينه في ولدي مولاي الحسن، واحفظه في أخي مولاي رشيد وفي سائر أسرة العلوية الشريفة إنك يا مولانا سميع قريب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.